يوجد عندي فرص قطع من النوع القديم تلبس باليد وبقيت عندنا بالبيت بدون احد يلبسها 13 عاما 13 سنة لانه اوصت بها جدتي لحفيدتها ولم تؤدي زكاتها خلال هذه الفتره والان اريد ان ابيعها فلم ياخذها مني احد في الاسواق فماذا تنصحونني به لانني احتفظت بها لا تلبس ولا تباع. زكاة القطعة تبلغ النصاب والنصاب 100 مثقال من القطعة 56 ريال عربي فضة مسعود إذا كانت هذه القطعة تبلغ هذا النصاب 140 مثقال عند العارفين المثقال من الصاغة فعليها الزكاة على المدة التي بقيت عندها وهي رقم بالمئتين والتريليون أما إذا لا تبلغ هذا وليس عندها إلا من المال يضم إليها حتى يأتي النصاب فليس عليها أن تصل وهذه الوضع تطهر الله في أكبر أساس تجعلها خواتر تصوها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.